لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. وآتيناهم من الآيات ذلك وزوجناهم reden. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها إليه.